الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليمًا إلى يوم الدين. أما بعد، نستأنف محاضرات التجويد لهذه السنة. كان من المفروض أن نستقر على هذه الساعة بيوم الأحد من الرابعة ونصف إلى الخامسة ونصف في التجويد، ولكن بحكم أن كثيرا من الناس وكثيرا من التلاميذ يدرسون دروسهم المقررة في هذا الوقت، نأخذ اليوم التجويد وتصير بعد اليوم بيوم الأربعاء. انطلاقا من اليوم تصير حلقة التجويد بيوم الأربعاء. أما هذه الحصة فنستأنف فيها ابتداء من الأحد المقبل شرح كتاب معالم في طريق طلب العلم. وفي العامين الأوليين السابقين كنا اعتمدنا على طريقة في دراسة التجويد، حيث في العام الذي قبل هذا، أظن الذي قبله أيضا، أي الذي قبل هذا، أخذنا كتابا حول أحكام التجويد. وهذا الكتاب لأحد الأساتذة اسمه الخضري، ومشينا فيه لم نكمله، لكن مشينا فيه. العام الماضي أخذنا منظومتي التي نظمتها، والتي عنوانها الفجر المنورق في أحكام التجويد على رواية ورش من طريق الأزرق، ومشينا فيها ولكن لم نكملها. وأظن أن هذا خلل. لماذا لم نكمل؟ لأسباب، أهمها أننا قسمنا الحصة إلى قسمين. النصف ساعة الأولى مضت في النظر، والنصف ساعة الثانية تمضي في التطبيق، وكنا كثر ما لا نستوفي التلاميذ جميعا في التطبيق. لسيما العام الماضي اعتمدنا التطبيق على وجه، يعني على صفحة من القرآن الكريم. العام الذي قبله كنا نكتب آيات في السبورة، أربعة أسطر خمسة أسطر، ونطبق عليها، وأخذت منا سورة الكهف العام كله. العام الماضي مشينا لما كان الأمر وجه تقريبا، لكن هذا العام أحببت أن يكون التطبيق في حصة والنظر في حصة، حتى نكمل كل الكتاب وكل مباحث التجويد. والساعة بأكملها إن شاء الله تستوفي جميع التلاميذ في التطبيق. وهذه السنة في الحقيقة، يعني أصدقكم القول وأصارحكم، اضطربت حول المتن الذي سنمشي عليه، فأحببت أن أعيد الكتاب الأول، وأحببت أن أعيد منظومتي، ثم بان لي كتاب آخر وهو الاستبرق، اسمه الاستبرق، في أحكام التجويد على رواية ورش من طريق الأزرق لأحد المشايخ المعاصرين. وهذا الكتاب الذي اسمه المذكرة في علم التجويد، وهو لأستاذ من أساتذة جامعة الأمير عبد القادر الإسلامية، اسمه عبد الكريم قيدش، وهو أستاذ بارع. والكتاب هذا الذي ألفه حققه كبار الشيوخ وراجعوه وأقروه، وقد أعجبني من حيث الشمول، حيث شمل جميع مباحث التجويد، وفي كل مبحث يذكر لك الاستثناءات. فطالب العلم بهذه الطريقة يخرج في كل باب من أبواب التجويد ملما بجميع شتاته. ففي مد البدل مثلا يذكر لك قواعد مد البدل، ويذكر لك تعاريف أنواع البدل، ويذكر لك الأمثلة، ثم بعدها يذكر لك الاستثناءات الدقيقة التي ذكرها قراء رواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. ولهذا بان لي والعلم عند الله أن هذا الكتاب هو الأشمل. وبين الحين والآخر كلما مررنا على مبحث من المباحث لعلنا نتمه بشيء مما قلته في منظومتي لمن يريد أن يحفظ النظم بحول الله تعالى، ولكن نستوفي ساعة كاملة إن شاء الله تعالى، ونمضي هذه المرة، نمضي إن شاء الله ونحاول أن نختم. قمت بعملية حسابية لعدد الأسابيع مع عدد الحصص، فوجدت أنه ينبغي أن نأخذ معدل 6 صفحات في كل مجلس من ذاك الكتاب، حتى إذا انتهت السنة الدراسية نكون قد أكملنا الكتاب. ولكن أن نلتزم بهذا مستحيل، ونسأل الله التوفيق. هذا الذي يعني هو إن شئتم قولوا رأس المال، هو التوفيق. قد يحصل في ساعة ما لا يحصل في 20 ساعة إن صاحبت الساعة البركة والتوفيق. ولهذا نبدأ على بركة الله في النظر في هذه الحصة. اليوم الأربعاء نأخذ معالم في طريق طلب العلم. تبقى الساعة الثالثة التي هي للتطبيق. غدا أرد لكم الخبر اليقين صباح، إن كان ندرس في المساء التطبيق، وإلا فابتداء من الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. علم التجويد يا جماعة من أشرف العلوم، لأنه يتعلق بالقرآن الكريم، وكلما يتعلق بالقرآن الكريم من علوم فهو شريف لشرف القرآن الكريم. يقول العلماء: كيف نعرف شرف العلم؟ متى نعلم أن هذا العلم شريف؟ نعلمه بأشياء. أول تلك الأشياء ما جاء في حقه في القرآن والسنة، كعلم التفسير، فقد جاء في حقه آيات وأحاديث كثيرة، وكعلم الفقه جاء في فضله أدلة كثيرة. هذه الطريقة الأولى التي نعرف بها شرف العلم. الطريقة الثانية التي نعرف بها شرف العلم حاجة الناس إليه، كعلم الطب. كيف عرفنا أنه شريف؟ لأن الناس يحتاجون إليه، فكل علم يحتاج الناس إليه فهو شريف. أيضا كيف نعرف شرف العلم؟ نعرف شرف العلم بثمرته. إن نحن درسناه ما الذي يترتب، فإذا كانت الثمرة طيبة فالعلم طيب، إذا كانت الثمرة خبيثة فالعلم خبيث، كعلم السحر. ما هي ثمرة علم السحر؟ التفريق بين الزوجين وإيصال الأذى إلى الناس. إذن الثمرة خبيثة فالعلم أيضا خبيث. أيضا من الطرق التي نعرف بها فضل العلم شرف المعلوم. إذا كان المعلوم الذي يدور عليه العلم شريف فالعلم شريف أيضا. فلنتأمل بالله عليكم في فضل علم التجويد، ينطبق عليه الأمور هذه كلها. فالتجويد شريف لحاجة الناس إليه في صلاتهم وفي تلاوتهم القرآن. التجويد شريف لماذا؟ لأنه ورد في حقه آيات، كما سبق مع بعضكم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. أيضا يعرف شرف علم التجويد بما يدور حوله وهو القرآن الكريم، ولهذا حري بطالب العلم، حري بطالب العلم أن يدرس التجويد حتى ينال هذا الشرف وينال هذا الأمر الجلل العظيم، وحتى أصلا ينجو بنفسه. فمن سبل النجاة، من سبل النجاة علم التجويد، كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. فمن أوصاف أهل الجنة تلاوة القرآن الكريم بالتجويد. وقال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فحق التلاوة معناه بالتجويد، ومراتب أخرى لكن منها التجويد. وحتى لا نطيل في المقدمات، فالمصنف سيذكر بعضها وأهمها. أنا إن شاء الله تعالى في كل مرة أحضر نسخة، ولكن الذي استطاع أن يوفر الكتاب، وقد قلت لكم عنوانه، المذكرة، اسمه مذكرة في أحكام التجويد برواية ورش النافع من طريق الأزرق. بدأ المؤلف كتابه بذكر مقدمات نشرحها ونعلق على ما تيسر. الذي عنده نسختان فليتفضل على من ليس له نسخة ليتابع بها، والذي ليس له نسخة أيضا يلتحق بطاولة تكون فيها نسخة. يقول المؤلف: مدخل إلى علم التجويد. مدخل إلى علم التجويد. اعلموا رحمكم الله أنه ما من علم إلا ولا بد أن يتضمن 10 مقدمات. ما من علم سواء كان العلم دينيا أو دنيويا لا بد أن يكون فيه 10 مقدمات سيدرسها طلاب السنة الثانية في المادة، وهنا سنأخذها بطريقة أوسع من التي سيدرسونها. قال في ذلك أحد العلماء يعدها في أبيات من الشعر، قال: إن مبادي كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع. والاسم الاستمداد حكم الشارع، حكم الشارع حكمه في الدين، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. مسائله هذه العاشرة، ومن درى الجميع حاز الشرف. قال المؤلف: مدخل إلى علم التجويد. أي أيها الطالب، قبل أن تبدأ في علم التجويد لا بد عليك أن تدرك بعض المقدمات التي هي بمثابة المدخل كالباب، لأنه يستحيل أن تدخل إلا بفتح الباب، فذاك الباب هو المدخل، منه تدخل. المدخل اسم المكان، هذا منه تدخل، تدخل إلى ماذا؟ إلى مسائل كثيرة في علم التجويد. يقول أولا: تعريف علم التجويد هو في اللغة مصدر جود الشيء إذا حسنه. تقول: جود البناء بنيانه إذا حسنه، وتقول: جودت الكتابة إذا حسنتها. قال لغة: التجويد مصدر لكلمة جودة، أي عند علماء اللغة وما تعرف عليه أهل اللغة. والاسم منه الجودة ضد الرداءة. طيب، التعريف يكون بعدة صيغ، تارة يكون بالحد أي بالحقيقة، حقيقة التجويد هو التحسين، وتارة يكون بالضد، والضد يظهر حسنه الضد كما قال. تقول مثلا: العدل هو ضد الجور، الجودة ضد الرداءة. وتارة تعرفه بالأمثلة، فتقول مثلا: هذا الشيء مثاله كذا وكذا وكذا، فتعرف الشيء بالمثال. وتارة تعرف بالأصول والأقسام، كحديث جبريل قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. بما عرف الإيمان؟ بأصوله. ما قال الإيمان هو من الأمن، ما قال هو من الأمن أو فصل فيه لغة، إنما ذكر الأصول. هذا نوع من أنواع التعريف. والمؤلف هنا جمع لك في تعريف التجويد لغة بين الحد أي الحقيقة وبين الضد. قال: والاسم منه الجودة ضد الرداءة. ومنه قولهم: جود الشيء إذا أتقنه وحسنه وأتى به جيدا. ويروي أهل الأثر أثرا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لكاتبه: ألصق روانفك بالجبوب وخذ المسطرة بأباخسك، إلى أن قال: فأقم السين ولا تعور الميم وجود الرحمن والرحيم، كما قال رضي الله عنه. جود أي أحسن، أحسن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، وإذا قلنا اصطلاحا فمعناه ما اتفق عليه أهل الفن المعين، لأن الكلمة في الاصطلاح تختلف من فن إلى فن. فإذا قلت لك مثلا: المرفوع اصطلاحا، فإذا كنت في علم العربية فالمرفوع هو ما كان آخره ضمة أو ما ناب عنها. إذا كنت في علم الحديث وقلت لك: المرفوع وهو ما انتهى سنده إلى رسول الله، فإذا قال لك المحدث وهو يتكلم: هذا حديث مرفوع، فمعناه انتهى إلى رسول الله. فكلمة اصطلاح معناها ما اتفق عليه أهل الفن الذي تدرسه. لهذا كلمة التجويد في علم التجويد ليس هي نفسها كلمة التجويد في علم الحديث، لأن علماء الحديث إذا قالوا لك: هذا إسناد مجود، معناه اتصل إلى رسول الله ولم يكن فيه قادح. يقولون مثلا: روى البخاري عن أبي مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. يقولون: هذا إسناد مجود، أي ليس فيه غبار وليس فيه قادح وليس فيه علة. والتجويد اصطلاحا ما هو؟ ذكر لك هنا تعريف التجويد باعتبارين: باعتبار كونه نظري، وباعتبار كونه تطبيقي. فقال: التجويد باعتباره علما هو العلم بكيفية إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. هذا يسمى التعريف الموجز في الاصطلاح. ولكن التعريف الذي نحن سنتبناه وأرجو أن تدونه، التجويد هو العلم بالقواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والوصل والفصل وتآتي التأنيث المكتوبة بالتاء، هذا هو التجويد العلمي النظري. لو نضيف له كلمة واحدة يصير تجويدا تطبيقيا، وهو في الأخير والعمل به، الضمير يعود إلى العلم، تضع فاصلة والعمل به، فيصير هذا التعريف للتجويد العملي، هذا يسمى التعريف الموسع، وهذا الذي سنشرحه ونمر عليه ولو بإيجاز. والمصنف اعتمد في تعريفه للتجويد العلمي على العبارة المختصرة: إعطاء الحروف حقها ومستحقها، أن تعطي الحرف حقه ومستحقه. ثم اختلف العلماء في هذا المعنى وهو سيبينه، ولكن قبل أن نواصل نشرح التعريف الذي تبنيناه الموسع. العلم، وبعضهم يقول المعرفة، ولكن في علم التجويد لا بد أن نقول العلم، لأنه لا بد أن تتيقن من تلك القواعد حتى تؤديها بصواب. في الفقه نقول المعرفة، ويجوز أن نقول العلم، لأن المعرفة يا إخوة الفرق بينها وبين العلم وأنها تفيد الظن أحيانا، بينما العلم لا يفيد إلا اليقين وإلا الشيء الجازم الذي لا يعتريه ريب ولا شك. وفي التجويد جل أحكامه يقينية متفق عليها، إلا ما كان على سبيل الخلاف من حيث الأداء وعلى سبيل التجويز، كأن يقول الشيخ يجوز في هذا القصر والتوسط والطول، يجوز في هذا كذا وكذا. أما أن تجد اختلفوا هل تقرأ بكذا أو بكذا، هذا نادر جدا، إنما تجد وجوزوا. عليكم السلام، تفضل. اللقب دولي، ما كاش دولي هنا، ما كاش دولي، لا لا لا ما كاش، ما كاش. ايه صح صح. اعود فاقول لا بد ان نقول العلم، هذا الاكمل وهذا الابلغ. العلم بالقواعد والضوابط، هل هنالك فرق بين القواعد والضوابط؟ نعم هنالك فرق، والفرق هو ان القاعده مطردة في كل الابواب، اما الضابط فنجده في باب دون باب في الفن المعين. نعطيكم مثال في الفقه حتى يتضح المقام: إنما الأعمال بالنيات، هذا جزء حديث لرسول الله رواه البخاري عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. نجد هذا الحديث في كل أبواب الفقه. إذا أردت أن تدرس الصلاة لا بد من النية، إذا أردت أن تدرس الوضوء لا بد من النية، إذا أردت أن تدرس الصيام كذلك، الحج كذلك، الأضاحي كذلك، الألبسة كذلك، الأخلاق كذلك، كل أبواب الفقه تجد فيه إنما الأعمال بالنيات لابد. إذن هذه قاعدة، هو حديث لكنه في نفس الوقت قاعدة. نأتي إلى مثال آخر: استقبال القبلة، هذا ضابط وليس قاعدة. لماذا؟ لأننا لا نجده في جميع أبواب الفقه، نجده في بعضها دون الآخر، نجده في الصلاة، نجده في الوضوء، نجده في الأضاحي، استقبال القبلة، إذا أراد الإنسان أن يصلي يستقبل القبلة، إذا أراد أن يتوضأ يستحب استقبال القبلة، إذا أراد أن يذبح يستقبل القبلة. طيب وإذا أراد أن يصوم لا يستقبل القبلة، لماذا؟ لأن الصوم لا يحتاج فيه استقبال القبلة ويستحيل فيه ذلك. والصوم باب من أبواب الفقه ولم نجد فيه استقبال القبلة، إذن استقبال القبلة ضابط وليس قاعدة. في التجويد أيضا عندنا قواعد مطردة في كل أبواب علم التجويد، وعندنا ضوابط نجدها في باب من علم التجويد دون باب، وستأتينا إن شاء الله بغزارة في أبواب التجويد المستقبلة. العلم بالقواعد والضوابط المتعلقة أي الخاصة بمخارج الحروف، وسيعقد المؤلف بابا واسعا في مخارج الحروف، ولكن في الجملة مخارج الحروف هي المواطن التي يخرج منها الحرف، وهي في الجملة 5 وفي التفصيل 17. في الجملة 5 الحلق واللسان والجوف والشفتان والمنخر الذي يسمى الخيشوم، وتخرج منه غنة وهي صفة وليست حرفا. أما بالتفصيل فسيأتينا أن الحلق فيه ستة والشفتان فيه ثلاثة، كما قال ابن الجزر: للشفتين واو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، وهكذا حتى تصل إلى 17. ومنهم من قال لا، إنما هي 19، ومنهم من قال بل هي بحسب عدد الأحرف، ثم اختلفوا كم هو عدد الأحرف، منهم من قال 28، منهم من قال بل 29، إذ فرق بين الألف والهمزة، فالألف مخرجها الجوف والهمزة مخرجها الحلق، ومنهم من قال بل 30 فأضاف الإمالة، ومنهم من زاد على 30 فأضاف الإشمام كالصاد المشمة زايا، وهكذا. هذا كله تفاصيل لعله يأتينا بعضها إن شاء الله تعالى في صدد دراستنا لهذا الكتاب. هذا معنى مخارج الحروف. صفات الحروف أيضا قواعد وضوابط متعلقة بصفات الحروف، وصفات الحروف معناها الهيئات التي بها تفرق بين الحرف وأخيه. لماذا؟ لأنه أحيانا مخرج واحد يخرج منه حرفان، كيف تفرق بينهما؟ بالصفة، كالدال والتاء كلاهما مخرج واحد. كيف تعرف مخرج الحرف؟ تأتي بالهمزة ثم بالحرف المطلوب ساكنا. إذا أردت أن تعرف حرف الباء تقول أب، فالضغط أين يكون؟ في الشفتين، فمعناه أن الباء تخرج من الشفتين. إذا أردت أن تعرف القاف تقول أق، إذن كيف من أين يخرج؟ من أقصى اللسان. الهاء أه، الضغط هنا في الحلق. الخاء أيضا والهمز أيضا. القاف والكاف مخرج واحد، لكن الفرق بينهما واشد صفة. القاف فيها الاستعلاء والكاف فيها الاستفهام، تقول أق أك، أقصى اللسان، كلاهما أقصى اللسان. ما الفرق؟ الصفة. باختصار الصفة هي هيئة قائمة بالحرف، وتارة تلازمه لا تنفك عنه، وتارة تنفك عنه، كتفخيم الراء وترقيق الراء في ورش كثير جدا. هذا تقول مثلا وكان الله غفورا، راء مفخمة، واضح؟ وأحيانا ترقق، وستأتينا مواطن التفخيم ومواطن الترقيق ومواطن جواز الوجهين. كذلك اللام متى تغلظ ومتى ترقق؟ الأصل في اللام أنها رقيقة، ولكن تغلظ متى؟ إذا كانت بعد الطاء والظاء والصاد وليس الضاد. الضاد إذا كانت بعدها اللام ترقق. تقول مثلا في ورشة، في حفص لا دائما مرققة، في ورش تقول ظالمو ظالمو، في حفص تقول ظالمو ظالمو، مع السلام، وتقول ظالمو في ورش. أيضا يعني بعض الحروف تجد لها صفات تلازمها كالخاء، دائما الخاء فيها حرف الاستعلاء، وخص ضغط قذ، هذه كلها الخاء والصاد والضاد والقاف والظاء، هذه كلها تستعلى، وستأتينا إن شاء الله تعالى بتفصيل، فلا نستعجل. ما هذه الصفات؟ هذه في الصفات ليس في المخارج. العلم بالقواعد والضوابط المتعلقة بمخارج الحروف وصفات الحروف، والوقف والابتداء باب مهم جدا، والموفق فيه من يدري العربية متى تقف متى تبتدئ. ويقسم العلماء الوقف باعتبارين، إلى وقف حسن ووقف سيء، ومنهم من يجعل القسمة إلى ثلاثة: وقف حسن، ووقف جائز، ووقف محرم سيء. قالوا في الوقف الحسن أن تقف عند الفواصل، والفواصل في القرآن معناه الأرقام التي تفصل بين الآيات، شايفين أرقام، لما تحبس عند الرقم تكون قد وقفت وقفا حسنا. قالوا الوقف الجائز هو الوقف الذي ينتهي بسببه الهواء، فهمين؟ لما توقفت؟ لأنه خلص لك الهواء فتقف. وقاعدة: تقف متى انتهى بك النفس، ثم أنت تنظر. إذا كان المعنى تاما تستأنف من الكلمة التي بعدها، أما إذا كان المعنى ناقصا تعود وتكمل، تعود إلى المعنى من أين يبدأ ثم تكمل، فهمين يا جماعة؟ وهذا سنجد له بابا أيضا في هذا الكتاب ونقف عنده طويلا. والوصل والفصل هذا أيضا باب مهم، وهو متعلق كثر ما بالهمزات، باب طويل جدا، باب الهمزة، متى تحقق الهمزة، متى تبدل، متى تسهل، هذا كله سيأتينا. لا يجوز الوقف إذا كان الوقف على معنى يخل بالحقيقة. أعطيك مثالا، شخص أراد أن يقرأ سورة الماعون فقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. الله أكبر، وركع، ويل للمصلين، لا يكمل الآية حتى يتم المعنى الحقيقي، ما هو؟ الذين هم عن صلاتهم. لهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين، يحسن بالقارئ أنه يحضر نفسه لهذه الآية، إذا وصلها يرد النفس، رد النفس ثم قرأ، لأن القراءة فن، تعلم متى ترد النفس بقوة، تعلم متى ترد النفس بقلة، تعلم متى تفصل بين الكلمات. وفي ورش ستجدون أن حرف الصاد الذي يدل على الوقف تارة يكون بينها الصاد الأولى والصاد الثانية كلمة فقط، وهذا كثير في المصحف. ولهذا إذا وصلت إلى هذه الآية ترد النفس، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ثم بعدها تقف أو تركع أنت حر. هذا الوقف القبيح. لهذا قلت في بداية كلامي عن الوقف، الموفق من يعرف العربية، لأن الذي لا يعرف العربية يقف في مواقف يحرم عليه الوقوف، لأنها ممكن يسيء بذلك الوقف إلى رب العزة. لهذا قال ابن عثيمين في تفسيره لسورة لإلاف قريش، قال والأحسن أن يتوقف القارئ على فليعبدوا رب هذا البيت، يلزم يتوقف ولا يصل، لأنه إذا وصل في اللغة العربية يحتمل العودة للضمير إلى هذا وإلى ذاك الذي هو بعيد. لو وصل وقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، قال ابن عثيمين قد يكون المعنى، قد يحمل في اللغة أن الذي أطعم من جوع وآمن من خوف البيت، إذا لم تقف عندها. ولكن إذا وقفت ثم استأنفت وقلت الذي أطعمهم، صار اسم الإشارة هذا يعود إلى الله، لأن اسم الإشارة كما قالوا يعود على أقرب مذكور، فإذا وصلت كان أقرب مذكور هو البيت، ليس الله، ليس رب هذا البيت، البيت. واضح؟ وإن كان هذا الكلام الذي قاله ابن عثيمين رحمه الله يعني هو كان عن دقة نظر، وقد لا يسلم له مطلقا، قد لا يسلم له، لكن شدة التعامل مع كتاب الله حملته على هذا. فرحمة الله عليه هذا الإمام الجبل العظيم الجليل. ولهذا متى وجدتم مؤلفات هذا الرجل اشتروها وأنتم يعني مغمضة أعينكم؟ محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين. قال وتاءات التأنيث أو وتاءات متعلقة بمخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والفصل والوصل، وتاءات التأنيث المكتوبة بالتاء. تاء التأنيث نوعان كما تعرفون في اللغة العربية، منها ما يتعلق بالفعل ومنها ما يتعلق بالاسم. تاء التأنيث المتعلقة بالفعل دائما مفتوحة، أكلت، درست، هذه التاء تتعلق بالفعل الماضي، دائما تكتب على التاء المبسوطة. أما تاء التأنيث المتعلقة بالأسماء تكون دائما على التاء المربوطة، عائشة تسمى الهاء، واضح؟ فاطمة، القيامة، الصاخة. في القرآن بعض الأسماء المؤنثة المنتهية بتاء التأنيث، أسماء أقول، أسماء جاءت بالتاء المبسوطة لا بالتاء المربوطة، كنعمة، جاءت نعمة، ككلمة، جاءت كلمة، كامرأة، جاءت امرأة، بالتاء المبسوطة وهي اسم. فمن علم التجويد أن تعرف هذه التاءات، لأنه يترتب عليها أحكام. تقول مثلا وتمت كلمة، لكن إذا كانت الكلمة بالتاء المبسوطة تقول كلمة بالهمس كما سيأتينا. ودائما تعلمون أن العرب تبتدئ بالمتحرك وتنتهي بالساكن دائما وأبدا، في التجويد أيضا ستقف على الساكن دائما حتى تصير فيكم هذه سجية إن شاء الله تعالى. إذا توقفنا هنا طبعا هذه عثمان رضي الله عنه لما كتبها بالتاء المبسوطة لم يأتي ببدع من القول، وإنما هو عربي، هذا الفعل عربي وفيه ما يدل عليه من كلام العرب، كقول الشاعر إن كنت أستحضره يقول: لقد أنجاك الله بكفي مسلمت من بعد ما وبعد ما وبعد مت، قد كادت الحرة أن تدعى أمت، أي تدعى أمه، لكنه نطقها بالتاء للدلالة على أن كتابتها على التاء المبسوطة. فهمين؟ هذا من علم التجويد. إذا توقفنا هنا فإن هذا هو العلم العلمي أو النظري. ثم إذا أضفنا له والعمل به، الضمير يعود إلى العلم، صار هذا التعريف التطبيقي لعلم التجويد. يقول المؤلف: وهو العلم بكيفية إخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه حقه ومستحقه. ثم قال: التجويد باعتباره عملا، أي الجانب التطبيقي، يقال التجويد العملي ويقال التجويد التطبيقي، وسيأتينا أن الأول فرض كفائي وأن الثانية فرض عيني على كل مسلم. قال: هو إخراج كل حرف من مخرجه وإعطاؤه حقه ومستحقه. قال: وحق كل حرف هو صفاته الثابتة له حال الانفراد. هذا رأيه، وإلا فكثير من المشايخ يقول معنى إعطاء الحروف حقها من مخارج ومستحقها من صفات. طيب، قال: هو صفاته الثابتة له حال الانفراد، كالهمس، والهمس سيأتينا، وحروفه فحثه شخص سكت كما قال ابن الجزري، أو سكت فحثه شخص، مهموسه فحثه شخص سكت، شديده لفظ أجد قطين بكت، والشدة والاستعلاء وهي خص ضغط قف، والشدة حروف الشدة هي شديده لفظ أجد قطين بكت، وهذا سيأتينا شرحه إن شاء الله، وغيرها من الصفات. قال: ومستحق الحرف هو ما ينشأ من صفات حال التركيب. هذا أيضا رأيه، وإلا فالحق هو المخرج والمستحق هو الصفة بصفة عامة. قال: هو ما ينشأ من صفات حال التركيب، أي صفة الحرف مركبا مع غيره. لما نركب حرفا مع حرف، تارة يبقى الحرف نفسه، تارة تتبدل صفته، تارة يذهب. عندما أقول لكم مثلا في العربية: جاء قاضي المدينة، ألف قا أو ياء قاضي، أين ذهبت؟ حذفت. قاضي المدينة، ما تقول جاء قاضي المدينة، جاء قاضي المدينة، فهنا الحرف ذهب. وتارة يبدل، تارة يبدل، تارة يبدل، تبدل ذاته فلا يبقى الحرف هو ذاك، كالإدغام من يعمل، كيف تصير من يعمل، ما يوجد نون. إذا ركبنا، وتارة تبدل حركته فقط، قم الليلة، من السكون صارت كسرة، قم الليلة، أم ارتاب صارت أم ارتاب، كسرت الميم. فالحرف إذا التقى مع الحرف تارة يبقى، تارة يتحرك، تارة يتغير، تارة يذهب يختفي بالكلية. هذه فائدة مهمة يا إخواني، التصور في التجويد هو الأساس، لابد أن تتصور. قال العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن تتصور. تصور الحرف كيف يدخل على أخيه، كيف يتحرك، كيف يمزج مع أخيه، كيف يفك عن أخيه، لابد أن تتصور هذا، وبهذا التصور تستعين في التطبيق. قال: وهي صفات عارضة غير ثابتة، يقصد هنا الصفات العارضة، لأن من الصفات ما هو ثابت، وهناك صفات عارضة لم تكن فكانت بسبب سياق الكلمة وبسبب اتصال الكلمة بأختها، مثل الإدغام والإخفاء والإقلاب وغيرها من الصفات، وهذا كله سندرسه. ثم ذكر لك كلاما طيبا جدا، هذا الذي أعجبني في المؤلف، أنه يسرد لك أقوالا بها تتقوى همتك وتتضح الصورة لديك. قال: يقول الإمام ابن الجزري شيخ القراء من أعيا القراء بعده وهو ابن الجزري رحمه الله في النشر قال: التجويد هو حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. التجويد هو حلية التلاوة زينتها، عندك تلاوة ما هي الزينة التي توضع عليها؟ المرأة لديها حلية، والحلية هي الحلي كالذهب والفضة والزينة بصفة عامة. التجويد أيضا له حلية يكتسيها، بماذا؟ بهذا التجويد. التلاوة لها حلية تكتسى بهذا التجويد. طيب، قال: وزينة الأداء والقراءة. ستتعلمون التجويد وإن شاء الله تعالى تصلون تراويح خلف إمام، ها؟ ولا قدر الله، لا أرجو لكم ذلك، لا قدر الله تصلون خلف إمام لا يعرف التجويد. أنت تعلمت التجويد تصلي خلفه وهو يكسر القرآن تكسيرا فيتمزق قلبك، كلما تجاوز الإدغام تمزق قلبك، كلما تجاوز الإقلاب تمزق قلبك، ستجد هذا. لهذا قالوا: زينة الأداء والقراءة. أما إذا صليت خلف إمام يتقن التجويد كبر في عينك وهبته. قال: وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيب مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله من غير إسراف. لا تضغط على الحرف حتى تتشدق وتخرج عن حقيقة الحرف، كبعض الناس الذين يقرأ الياء المشددة حتى أنه يضغط عليه حتى أنها تخرج من حقيقتها، فيقول: إياك نعبد وإياك نستعين، أو يشدد الدال يريد القلقلة فيضغط على الحرف حتى يتغير المعنى. قل هو الله أحد، يقول هكذا يتبدل المعنى من أحد إلى أحد، لم يلد، فهو شدد على الياء حتى تغير المعنى. وهكذا في كل القرآن، لا، إنما اقرأ كما ذكر بدون إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف، لا تتكلف، كن على سجيتك، اجعل التجويد يجري منك مجرى النفس، تقرأ بكل عفوية وتقرأ بكل راحة إن صح التعبير. لأنه كما قال لي أحد الإخوة وقد ذكر كلاما لطيفا جدا جدا، قال: سبحان الله، شرع الله التجويد وحث عليه وأمر الناس بالإكثار منه كما في السنة، وذلك فقط لراحة الإنسان، لأن التجويد هو رياضة النفس. الناس اليوم يذهبون إلى مراكز وإلى نوادي الرياضة من أجل رياضة التنفس، فيجلس فيقول له: رد النفس، أخرجه ببطء من فمك، رده بأنفك وأخرجه ببطء. هذا التجويد، ترد النفس ثم تخرجه ببطء في التلاوة. وهكذا كل آية، تخيل أنك تلوت سورة البقرة كلها بهذه الطريقة، عند كل آية ترد النفس وتقرأ بالتجويد، تكون قد روضت نفسك نفسيا. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قراءة رسول الله قالت: كان يفصله تفصيلا، كان يفصله تفصيلا. نقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.